وأذن لصلاة الفجر في المسجد الأقصى من الشيخ مصطفى إسماعيل. ومن قبل كنا نستمع إلى بعض الأسئلات الدينية قدمها من فرقة الإنشاد بالإذاعة السورية سليمان داود ومسلم البيطار. ومع الفجر ومع الأذان المبارك تتجه القلوب داعية إلى الله. إلهي كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، وكم من خطيئة ركبناها فلم تصبحنا. فيا من قل عن بنعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يعذبنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يعاقبنا. إلهنا يا ذا النور الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، نسألك اللهم أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، ونعوذ بك من شر كل ذي شر، بك ندرأ في نحره وأستعينك عليه. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا، وأعنا على آخرتنا بالتقوى. أيها السادة المصلون في رحبات المسجد يؤدون ركعتي السنة، وأنا سأترك الميكروفون الآن لأخي مريع الأردن. لقد أراد الحكم تبارك وتعالى أن يكون إسراء محمد إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس مارا بفلسطين من أدناها إلى أقصى، وذلك ليبين للمسلمين أن هذا المسجد وهذا البلد وهذه الأرض محل عناية الله ومكان رعايته من الأزل، فأسرى بمحمد إليه. هذه مكانة فلسطين أرض الإسراء والمعراج، ومكان آيات الله ومحل قدسه. رحل إليها رسول الله أول رحلة رحلها وأول هجرة هاجرها. الآن أيها السادة ننصت إلى تلاوة أخرى من القرآن الكريم يرتلها المقرئ الشيخ محمد صديق المنشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله.

ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما اليتيم فلا تقهر.